Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Nabiya Muhammad alaihi wa ala alaihi wa salatu wa salamu taslim Allahumma salli Qala rahimahullah ta'ala Babu syurutih nikah Iza ishtarakat al-mar'atu daraha Au baladaha Au la yatazawwaja 'alayha Au la yatasarra falaha syartuha Wa in lam yajid bihi falaha nisfu nikah قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل وهو ان يتزوج المطلقه ثلاثا ليحلها لمطلقها. عندك كذا ليحلها ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، في النكاح الشروط في النكاح مثل الشروط في البيع من حيث المعنى الإجمالي، ففي البيع شروط البيع والشروط في البيع، وفي النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح. فالشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة أو منفعة، فليست هي الشروط التي يضعها الشارع، إنما هذه شروط يضعها الزوجان أو أحدهما. والفرق بينها وبين شروط النكاح أن شروط النكاح يضعها الشارع، وأما الشروط الزوج. شروط النكاح يجوز التخلي عنها ولا إسقاطها بخلاف النكاح فيجوز إسقاطها ويجوز العفو عنها. وشروط النكاح أيضا لا يجوز المعاوضة عنه. أما الشروط في النكاح جاز بعض يتنازل عنه، وشروط النكاح لازمة. النكاح لا للطرف الطرف الثاني إسقاطه. وشروط كلها صحيحة لأنها من الشارع، فمنها الصحيح من الناس النكاح في البيع يجعلها عاقدان. العلماء النكاح إلى صحيح جائز وإلى محرم لا يجوز، شرط يفسد العقد وشرط لا يفسد. قال وإن اشترطت المرأة دارها، يعني أتزوجك بس على بيتي ما تطلعني من بيتي، أو فإذا قبل بهذا الشرط لزمه الشرط. على الراجح من قول العلماء أنه يجب الوفاء بهذا الشرط، بعض العلماء يقول يستحب، لا بل كثير من العلماء يقول يستحب الوفاء، والراجح يجب الوفاء بهذا الشرط، ويحرم عدم الوفاء به، ويأثم على هذا إذا تركه. ومع كل هذا يثبت لها الفسخ إن أرادت الفسخ، فلها حق الفسخ كما سيذكرها أيضا المؤلف. أو اشترطت دارا، الآن كثير من الناس صاروا يشرطون الدار، تقول بيت مستقل، وهذا حق لها، ومع كونه حق لها إلا أنه أيضا في عصرنا هذا مناسب جدا، أبعد عن المشاكل. الناس اليوم للأسف ما عاد يتحمل بعضهم بعض، وبالتجربة طويلة المدى ومشاكل الناس، كثير ممن يعني يسكنون مع بعض تحصل بينهم مشاكل، خاصة إذا كان البيت مليان. فلذلك هذا الشرط وإن كان بعض الناس قديما يستنكره، إلا أنه اليوم أصبح معتادا، وأرى أنا أنه مناسب إلا لشيء يضطر إليه، يعني كأن يكون له والدان كبيران لا بد أن يعيش معهما، فهنا هو الذي ينبغي أن يشترط عليها أن تعيش مع والديه. وإن لم يشترط عليها وأراد أن تعيش مع والده هذا ملزم لها ما لم تشترط سواه، لكن كونه يشترطه حجة عليها فقط، وإلا الأصل أنها معه، بس حتى ما يأتي بعد سنة أو سنتين تقول لها أبطلع، قال لها أنا شرطا عليك. وتحصل إلى اليوم مشاكل بسبب هذه القضية، وجزء منها أيضا أنه لا بنت الناس تتحملها لك ولا أهلك أحيانا يتحملونها، فلذلك ابعدوا عن المشاكل من أولها أحسن لكم. أنا صرت أنصح أكثر اللي يتزوجون أقول لا تعيش مع أهلك أبد، استقل، لكن أحسن شيء يكون بيتك جنب أهلك، تدخل عليهم متى ما بغيت وتطلع متى ما بغيت، يحتاجوك لأنك قريب. على كل حال المقصود أنه إذا شرطت دارا مستقلة صحيح لزم الزوج أن يوفر لها دارا مستقلة، أو شرطت بلدها، يعني قالت ما تطلعني من الرياض، ما تطلعني من مكة، ما تطلعني من السعودية، خلاص هذا شرط يلزم الوفاء به. أو أن لا يتزوج عليها، أيضا هذا لها حق لها، قالت أنا أتزوجك بس مو إذا تزوجت بكرة تجيب على رأسي واحدة ثانية، لا، شرطي أنك ما تعدد، يجوز هذا الشرط، يجوز هذا حقها، وأنت دخلت على بينة. أو أن لا يتسرى عليها، يعني لا يأتي لها عليها بأمة، هذا ما هو موجود. قال المؤلف رحمه الله يفلها شرطها، وهذا صحيح، هذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، حديث صحيح متفق عليه من حديث عقبة رضي الله عنه، عقبة بن عامر الجهني. لكن لو شرطت أن يطلق زوجته هذا حرام وشرط باطل. لو تقدم الامرأة وقالت له أتزوجك لكن أطلق امرتك، هذا الشرط في أصله حرام لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولا يجوز الوفاء به لو شرطه. قال المؤلف وإن لم يفي، يعني بالشرط، فلها فسخ النكاح، يعني يثبت لها خيار الفسخ، لكن هو أيضا يجب عليه الوفاء على الراجح من قول العلماء. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أحق الشروط، وللنصوص الأخرى الكثيرة مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انتهى ما ذكره المؤلف من الشروط الصحيحة. شرع بعدها في القسم الثاني، وهي الشروط الباطلة التي لا تصح، وأيضا على المشهور لا يصح معها النكاح. فذكر صورا. الصورة الأولى قال: نكاح المتعة. نكاح المتعة بضم الميم، وقد تكسر. قال المؤلف: والزواج إلى أجل، يعني إلى وقت محدد. يقول: أتزوجك لمدة شهر، على أنه إذا انتهى الشهر هذا بطل النكاح، خلاص انتهى، ما عاد بيننا وبينك شيء. أو أتزوجك لمدة يوم أو ساعة أو أسبوع أو سنة، هذا يسمى نكاح المتعة. سمي نكاح المتعة لأمرين: الأمر الأول لأنه يستمتع بها ثم يتركها، والثاني لأن مقصده الأساسي هو التمتع بالجماع. وهذا النكاح كان جائزا في أوائل التشريع في المدينة، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما نهى عنه في حجة الوداع، ثم نهى عنه أيضا بعد ذلك في أوطاس، في نهى عنه في فتح مكة، ثم في أوطاس، ولم يبح بعد ذلك. وقد روى النهي عنه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم في الصحاح والسنن والمسانيد، وممن روى النهي عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تحريمه، إلا ما يروى عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحكاه بعضهم عن أبي سعيد وجابر، ولا إخاله يصح. أما ابن عباس فصحيح ثابت عن هذا، ولهذا اشتد إنكار الصحابة على ابن عباس، حتى قال له علي رضي الله عنه: إنك رجل تائه. وقال عبد الله بن الزبير: والله لو فعلته لأرجمنك. وكان يشدد عليه الإنكار عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في إمارته وخلافته على الحجاز وعلى غيرها. وقيل إنه رجع، وجاء عنه روايات متعددة تدل على أنه رجع، بعضها صريح وبعضها أنه غير فتواه من الإطلاق إلى أنه يجوز للضرورة. فالمروي عن ابن عباس الإباحة المطلقة، وأنه يجوز للضرورة، وأنه لا يجوز مطلقا. قد حكى رجوعه جماعة كثيرة من العلماء رضي الله عنه، واختلفت فيه الروايات، وبعضهم يقول الروايات الأصح أنه خصه بالضرورة، وعلى كل حال اشتهر عند العلماء أنه رجع عنه، ولكن يقوي أنه لم يرجع أن تلاميذه كانوا يرونه، ومن أشهر تلاميذ ابن عباس عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، روي عنهم إباحة نكاح المتعة، وروي عن من دونهم من تلاميذهم عن عطاء عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج المكي. ولذلك اشتهر عند العلماء أن أهل مكة يبيحون نكاح المتعة، حتى قال الأوزاعي الكلام المشهور المنقول عنه في تتبع الرخص، قال: من قال بالمتعة كمن أخذ بقول أهل مكة في المتعة، إلى أن قال خرج من الدين، يعني مسألة التتبع الرخص المعروفة. ولا يعني يكاد يعرف عمن بعدهم لا من أهل مكة ولا من غيرهم إباحته، ولذلك قال بعض العلماء كان الخلاف فيه قديما، ثم أجمعت الأمة بعد هذا على تحريمه إلا الروافض، فصار علما على الرافضة أنهم يبيحون التمتع. وهذا الكلام صحيح، قد اتفق الفقهاء فيما بعد على تحريم نكاح المتعة، وانعقد إجماعهم بعد خلاف في الصدر الأول. ولذلك الآن نقول أجمع العلماء على أن نكاح المتعة حرام، وأما الروافض فلا عبرة بهم لا في خلاف ولا في وفاق. ونكاح المتعة حرام وباطل. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه صح ذا، يعني لو اتفقوا على أنه قال أطلقك بعد شهر، ما قال نكاحنا لمدة شهر، قال أطلقك، يعني وعد وجعله شرطا، قال المؤلف لم يصح، لأنه نوع من أنواع أيضا المتعة ما دام جعلوه شرطا. وقال بعض العلماء يصح والشرط باطل، والشرط باطل. على كل حال لا يجوز هذا الشرط، لا إشكال في عدم جوازه وعدم صحته. الثاني قال: الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته لشخص على أن يزوجه ابنته أو موليته. قال: ولا صداقة بينهما. نكاح الشغار اختلف في مأخذه، فقيل إنه مأخوذ من شغر المكان إذا فرغ، وقيل لا، إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، سمي بذلك لقبحه، وعلى الأول سمي بذلك لفراغه من وخلوه عن الصداق. وفي الجملة نكاح الشغار له صورتان: الصورة الأولى أن يجعل بضع إحداهما مهرا للأخرى، يعني يقول زوجتك ابنتي وتزوجني بنتك بلا مهر، يعني الحرمة بدل الحرمة، وهذا لا شك أنه لا يجوز في قول عامة العلماء ونقل إجماعا. والصورة الثانية أن يجعل بينهما مهرا، لكل واحدة مهرها، لكن يبقى أنه شرط، أنه شرط، وهذا جوزه كثير من العلماء، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، لا يجوز، لأن الأحاديث جاءت مطلقة فيه، وقد قال معاوية في مثل هذه الصورة رضي الله تعالى عنه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في هذه المسألة قديم بين أصحابنا الحنابلة، فهما قولان في المذهب. اختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يجوز، وله في هذا فتوى مطولة معروفة موجودة ضمن مجموع فتاويه رحمه الله، ولا شك أن هذا هو الصحيح. وقد جاء النهي عنه مطلقا أيضا في حديث أبي هريرة. والنهي عن الشغار فيه تكريم للمرأة، فلا يجوز أن تجعل امرأة بدل امرأة والعياذ بالله، هذا من دين الجاهلية. المرأة لها في الإسلام كرامتها ولها وزنها ولها مقدارها، ثم إنه يشترط شرعا رضاها، لا بد أن ترضى. أما إذا أجبرت أن تكون هي بدل الأخرى، معناها هذه لا رضا لهذه ولا رضا لهذه، كأنها سلعة يتبادلونها والعياذ بالله. ولا يفعل هذا أهل الإسلام، إنما يفعل أهل الجاهلية ومن فيهم من خصال الجاهلية. لكن لو خطب رجل أخت رجل أو ابنته، والآخر خطب أخته أو ابنته، وتراضيا على الزواج، وكل امرأة رضيت وأعطي لها مهر مثلها، فلا بأس، بشرط أن لا يشترط هذا في النكاح، إنما هو نوع من التراضي فيما بينهم. جاء واحد خطب بنت فلان أو أخته وهو وليها، فقال أبشر إن شاء الله. قال: وأنا بعد والله ودي بعد بخيتك ولا ببنيتك سانك بعد، ويمكن به يستحي بعد. ها، فإذا وافقت المرأتان وكان لكل واحدة مهرها فلا بأس، لا بأس، من غير أن يكون شرطا. قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل. هذا اسمه نكاح التحليل، ونكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا بقصد أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، لأنه لا يحل لها كما قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وهذا محرم، ثبت لعن فاعله في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن مسعود، وجاء في سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بالتيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهذا يدل على قبح هذا الفعل. والصحيح أنه سواء شرط هذا في العقد أو شرطاه قبل العقد أو قصده الرجل وإن لم يشترطاه ولم يشترطوه عليه، كل هذا لا يجوز وكله حرام. فلا يجوز أن يذهب على الراجح من قول العلماء فيتزوجها وفي نيته أن يحللها لصاحبه أو صديقه الذي طلقها، هذا حرام، ويبقى ملعون وتيسا مستعارا. ولا تحل للثاني بنكاحه، لأنه نكاح لا يصح، وإنما تحل بالنكاح الشرعي الصحيح. ويشترط في هذا النكاح أن يطأها وطئا صحيحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى لا تريدين أن ترجع إلى رفاعة، كلا، أو قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أخرجه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق بهذا الباب حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه. إلى السؤال، تفضل. أعطوه المكبر، عند السؤال يأخذ المكبر الثاني. تبقى مخيرة، إذا تزوج عليها لها الخيار في فسخ النكاح وعدمه. ها؟ المرأة إذا فسخ نكاحها فالجمهور يرون أن عليها عدة 3 قروء في أي فسخ، وذهب بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمنا الله وإياهم جميعا أن جميع الفسوخ ليس فيها عدة، إنما فيها استبراء، والاستبراء يكون بحيضة، وهذا قول قوي، والأول أحوط. الأول أحوط، والله أعلم. نعم، اللي عنده السؤال، في أحد؟ طيب، واصف. قال رحمه الله: باب الحدود التي يفسخ بها النكاح. فوجد أحد الزوجين الآخر ملوماً أو مجنوناً أو بطرسه مجنوناً، ووجد رجل المرأة أخطأ أو وجدته مجنوناً، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها حميد لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصلها قبل سنة منذ ترافعه، وإن لم يصلها قبل في المقام معه أو فراقه، فإن اختار فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عندينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنت رفض القول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن علميا، وإن دعا ذلك فأنت رفض، فإن كانت عذراء أوليت النساء، فإن كانت عذراء أوليت النساء الثقات ورجع إلى قولهم. كل عندكم نسخ أوريت؟ في أحد عنده أوريت أو غيرها؟ أوريت كله في الواو، ها؟ ماشي. فإن كانت ورجع إلى قولهم، فإن كان طيبا فقول قولهم عين. يقول: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. العيوب عند الفقهاء يقسمونها إلى 3 أقسام، والعيب في النكاح هو ما الأصل السلامة منه، أو ما عده الناس عيبا، هذا هو الأصل، لكن الفقهاء لهم في هذا خلاف في اعتبار العيوب، سيأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل. الفقهاء يقسمون العيوب في الجملة إلى 3 أقسام: عيوب مشتركة بين الزوجين، وعيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة. هذه كم قسم؟ هذه 3 أقسام. بدأ المؤلف رحمنا الله وإياه بالعيوب المشتركة، وذكر 4 منها. الفقهاء على اتجاهين في عدد العيوب، أكثرهم يحدد ولا يطلق، فيقول يعني العيوب التي يفسخ بها عيبان فقط، بعضهم يقول ثلاثة، بعضهم يقول أربعة، بعضهم يقول ستة، بعضهم يقول سبعة، بعضهم يقول ثمانية. والمشهور في مذهب الحنابلة يعني عند متوسطيهم أنها ثمانية، وعند المتأخرين توسعوا فيها قليلا فعد تقريبا في الروض وأصله الزاد قرابة 18 عيبا، لكنهم أيضا يحددونها ما يخرجون، يقول لك والله كذا كذا كذا كذا وما سواها ليس بعيب، يحصرونها بما ذكروه، وإن اختلفوا في العدد لكنهم لا يطلقون. والاتجاه الثاني يعتبر لقلة من العلماء، قلة من العلماء يرون أن العيوب ليس لها حد، إنما كل ما يؤثر على العلاقة الزوجية تأثيرا ظاهرا حيث أنه يمنع الاستمتاع أو ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب، يصح فسح النكاح به. وهذا التوجه ذهب إليه جمع من أصحابنا الحنابلة، شرم بالبقاء العكبري رحمه الله، وجمع أيضا من علماء الشافعية، ذكره ابن القيم عن جماعة من عن بعض علماء الشافعية، واختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له في زاد المعاد، واختاره أيضا العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة. فإن في عيوب أسوأ من العيوب المذكورة أو مثلها، الشارع والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فلو قيل لها إنه شاب صغير فتزوجته على هذا، ثم لما دخل بها تبين لها أنه في التسعين، شايب كبير، يا الله يقوم عمره. الفقهاء يقول هذا العيب لا يوجب الفسخ، اقعدي اصبري عليه، هذا غلط، هذا ما يصلح، ولا يجوز أن يقر مثل هذا. بعض العلماء يخرج بقضية وسط فيقول إذا اشترطت ذلك فلها الفسخ، يعني قالت ترى أهم شيء يصير شباب ما يجي، لازم تشترط. لك تشترط كم هي الأشياء المضادة اللي تعتبر عيوب كثيرة جدا، تقول تحط لها قائمة يعني اشتراها أنه يصير كذا. ولهذا أيضا يقال لهم، وهذا أنا كنت ذكرته ثم وجدت ابن القيم سبحان الله ذكره في زاد المعاد ففرحت به، قلت من قواعد الفقه أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فالمرأة الصغيرة إذا أرادت الزواج ولم يقل لها أنها شاي وهي تبغى واحد مثلها شباب، هذا معروف بين الناس، ولذلك الكبير لابد يقدم له بمقدمات ويقال ترى كذا بتوافقين عليه ولم تموافقة وكذا، بخلاف اللي عمره قريب من عمرها سنة سنتين ثلاث أربع خمس، يعني شيء يسير عرفا ما يؤثر. فالمقصود أنه يكون في الحقيقة أيضا كالمشروط إيش؟ كالمشروط لفظا، لأنه مشروط عرفا عند الناس. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الصحيح، لا شك أن أي عيب مؤثر فإنه يفسخ به النكاح، بشرط أن لا يكون الطرف الثاني قد علم به قبل النكاح، إن كان علم به ورضي خلاص تحمل الرضا. ولهذا توسع بعضهم، وكل هذه العيوب حقيقة يعني لا سواء قلنا اثنين ولا أربعة ولا عشرة ولا أقل ولا أكثر، يعني لا يوجد نص على تحديدها، بل لا يوجد نص في أصل المسألة، هي كل أصل المسألة اجتهادية. إن حتى قضية الخيار والفسخ هي ليست مسألة إجماع وليس عليها نص، إنما هي اجتهادات وفيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعض هذه الآثار متعارض، بعضهم يستدل بأشياء ما تعتبر دليل، يعني مثل حديث الجونية، هذا ما هو دليل في المسألة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وأعطاها مهرها أيضا، فهذا لا يعتبر فسخ، يعتبر طلاق. الكلام على الفسخ، المرأة تستفيد بالفسخ لأنها ليس بيدها طلاق، والرجل يستفيد بالفسخ أن مهره يكون إيش؟ له، إذا لم يكن قد دخل بها كما سيأتي ذكره. فلو عقد على المرأة ثم تبين أنها شوهاء، وهو ما اشترط أن تكون حسناء، لكن تبين لها شوهاء شوهاء، ما فله الفسخ ومهره له، هم اللي غروه، فإن دخل بها فلها مهرها، إذا جاء معها فلها المهر ويرجع لمن غره، فإن كانت غرته هي فيرجع بالمهر عليها، إن غره أبوها فعلى أبيها، إن غره الوكيل فعلى الوكيل، إن غرته يسمونها إيش الخطابة فعلى الخطابة، يعني ينظر من غره. قال أول العيوب التي ذكرها، قال أن يكون أحدهما مملوكا، هذا العيب لا يكاد يذكره أكثر الفقهاء المتأخرين كعيب مستقل، وإن كانوا يثبتون الخيار به لكن لا يذكرونه في الشروط السبعة أو الثمانية، في العيوب السبعة أو الثمانية. وعلى كل حال هو نوع عيب، وإن لم يكن عيبا خلقيا، لكنه يعني عيب في اعتبار نقص الكفاءة، فلو تزوجها على أنها حرة فطلعت مملوكة، أو تزوجته على أنه حر فظهر مملوكا، فلكل واحد منهما الفسخ. والزوج عموما ليس له أن يتزوج الأمة إلا بشروط تقدم الكلام عليها. قال أو مجنونا، أو مجنونا، قالوا ولو كان يجن ساعة، يعني مو لازم جنون مطبق، ولو كان جن مرة، ثبت عليه أنه جن مرة، لأنه قد يعود له إيش الجنون مرة أخرى، فلها حق الفسخ وله كذلك، هذه مشتركة العيوب، يعني قد تكون في الزوج وقد تكون في الزوجة، فإذا كان في أحدهما فللطرف الثاني حق الفسخ. أو أبرص، البرص مرض جلدي معروف سمى البهاق، فهذا المرض قد يسبب النفرة بين الزوجين، إذا ثبت أن فيه برصا أو فيها برص جاز حق لأحدهما الفسخ أو للطرف الآخر الفسخ. أو مجذوما، الجذام أيضا مرض، مرض شديد، هو مرض جلدي، ومرض يقول المعاصر مرض في الأعصاب يؤثر على الجلد، الأولون يقولون أنه يسبب تساقط اللحم وتساقط الأطراف، لا غير الجرب، الجذام غير الجرب. يقول الشيخ العثيمين بعض الناس يسميه الأكلة، يقول هكذا يسمى عند الناس. المعاصرون يسمون الجذام ويسمونه مرض هانس، ما ادري ايش هانس ده، هذا هم طبيب يعني صار له نظر فيه ولا تأمل، الله أعلم. موجود يسمونه مرض هانس، تسمية الأجنبية له، ولكنه مشهور أيضا بهذا. لكن المعاصرون يقولون إنه لا يتسبب في سقوط الأعراض لذاته، سقوط الأطراف لذاته، إنما هو ليس في ذاته يسقط، لكنه يفقد الشعور، لأن مرض عصبي ما عاد يشعر الإنسان في أطرافه، فيجيها ضربات يجيها كذا فقد تتساقط أو تموت فتسقط بسبب كثرة الخدوش والكدمات وما أشبه ذلك، كما يحصل في المبتلى أيضا لمرض السكر الذي يعني القوي جدا قد يتسبب له في هذا، لا يشعر بأعضائه فتتسبب في التآكل. فهذه الأمراض أو هذه عفوا العيوب الأربعة توجب الفسخ كلا الطرفين. ثم بدأ يذكر عيوب المرأة فذكر لها عيبا واحدا، هذا عيب خاص للمرأة. قال: أو وجد المرأة رتقاء. الرتقاء هي التي يكون فرجها مسدودا، ما في موضع لولوج الذكر، ومثلها مثل الرتقاء عيوب أيضا لم يذكرها المؤلف، مثل العثل ويقال لها العثلاء، وهذا أيضا يرجع قريب من مرض قد في يكون في الفرج شيء يمنع من ولوج الذكر، أما انتفاخ وبعضهم يقول عظم وبعضهم، المقصود أنه عيوب في الفرج تمنع من الجماع، أما من أصله أو من كماله. ومثله أيضا قالوا الفتقاء، وهو التي يكون فرجها منفتحا على دبرها، على فتحة الشرج فيها، فمثل هذا أيضا عيب يمنع من أو يبيح الفسخ. بعض العيوب هذه قد تكون يسيرة ويجرى عليها علاج يسير وتزول، هذا يعني لا يمنع إذا أمكن إصلاحها منها أو من أهلها، وما كان فيه طول في فترة العلاج، يعني لو قالوا عملية جراحية في يوم يومين ثلاثة تنتهي. والآن الطب تقدم في كثير من القضايا هذه، أحيانا تكون هذه الأشياء زيادة لحمية فتزال وتنتهي القضية، عملية جراحية مع عملية تجميل انتهت، فلا يكون هذا موجبا للفسخ إذا كان يسيرا يمكن علاجه بيسر وسهولة. ثم انتقل إلى العيوب الخاصة بالرجل، قال: أو وجدته مجبوبا. مجبوب يعني المقطوع الذكر، أما كله أو أكثره أو بعضه، حيث ما يكون فيه بقية باقية للجماع، فهذا أيضا عيب شديد يمنع من الاستمتاع ويمنع أيضا من الولد. ومثله الخصي، وهو مقطوع الخصيتين، حكم المجبوب. ثم ذكر بعد ذلك العنين، والعنة هي مرض في الرجل يمنعه من الجماع، يسبب ارتخاء في الذكر وعدم انتصاب، فكلما أراد أن يجامع ما استطاع أن يجامع. وأحيانا تكون العنة بسبب السحر فيكون مسحورا ممنوعا من المرأة، فمثل هذا قد يعالج إن أمكن علاجه فلا يكون فيه فسخ. ويحصل كثير اليوم للأسف، وفي ناس لا يخافون الله ولا يتقونه، يعني نساء أو أسر معينة إذا تزوج فلان من فلانة بنفعل لها السحر ويسحرونه لأي سبب من الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. فعلى كل حال إذا أمكن علاجه في فترة يسيرة فلا يكون سببا موجبا للفسخ. قال المؤلف رحمه الله: إذا اعترف بأنه عنين أجل سنة، هذا قضى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر ابن الخطاب وعثمان رضي الله عنهم أنه يؤجل سنة لأنه قد يكون عارض، فيؤجل سنة لكي تتنوع عليه فصول السنة، فقد يكون بسبب أجواء معينة، بسبب الحر يكون عنينا، بسبب البرد يكون كذا، فأجله سنة لكي يعرف هل يزول أو لا. فقال بعض العلماء: إذا علم يقينا واعترف هو بأنه عنين وأنه لا ينتصب ذكره ما لا داعي التأجيل، وهذا اختاره المجد ابن تيمية وأبو بكر غلام الخلال من أصحابنا الفقهاء. والآن قد يعلم هذا عن طريق الطب الشرعي أو الطب العام، الطب الخاص بالأمراض التناسلية وما أشبه هذا، أو المسالك البولية. فإذا أمكن معرفته عن طريق الطب أنه عنته دائمة لا تزول، خلاص الرجل ما في شيء، ما في عراش، هذا ما له داعي ينتظر به سنة، يفسخ النكاح مباشرة مثل المجبوب وغيره. يعني قال: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. في جميع هذه العيوب يفرق الحاكم بين الزوجين، فإما أن يقول فسخت نكاحكما، أو يقول له افسخ نكاحك، يقول فسخت نكاحي من فلانة. والمشهور في المذهب عند كثير من العلماء أنه لا يكون التفريق في هذه المسألة وفي عامة مسائل الفسخ إلا بحكم حاكم. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا اتفقا وتراضيا على الفسخ فلا حاجة لحكم حاكم، فيقول لها فسخت نكاحي منك، وينفسخ النكاح بكلامه، وإنما يحتاج إلى الحاكم عند عدم التراضي وعند الاختلاف. وهذا القول وجيه، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: فإن كانت تعلم أنه عنين أو رضيت به فليس لها خيار. طيب إذا كان ما لها خيار، هل لها بديل عن الخيار؟ البديل الخلع، الخلع. فلو رضيت به ثم كرهته بهذا الوصف، خلاص هي رضيت، دخلت على بينه، فما الخيار المتاح لها؟ أن تطلب الخلع، أن تطلب، يعني تقدم مبلغ من المال يتفقان عليه، أو يكون هو المهر الذي قدمه لها. ويأتي الكلام إن شاء الله على الخلع في محله، وهذا من المخارج الشرعية النافعة في مثل هذه القضايا. يقول: إذا كان علمت بعد العقد وليس بعد الدخول، بعد العقد، فانتظرت تتريث أو تسأل أو تشاور، لا يسقط حقها ما لم ترضى أو تمكنه بعد ذلك من جماعها، وهي راضية به، إذا أمكنه أن يجامعها أو ما يقارب الجماع مثل مقدمات الجماع. فهذا بالنسبة للعنين ولغيره، إذا رضيت به خلاص انتهى. يقول: وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القول قولها يعني إيش؟ بيمينها، بيمينها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، يعني يقول لو أصابها مرة واحدة خلاص انت ارتفعت عنه العنة، وكأنهم يريدون بالعنة العنة الخلقية، أما العنة العارضة عندهم فليست سببا لفسخ النكاح. هذا هو المشهور. والقول الثاني أنه إذا عارضت له العنة فلها فسخ النكاح، لأن الجماع والولد من أعظم مقاصد النكاح، وهذا قول قوي والمرجع فيه إلى القضاء. ويدعان يعني أنه جامعها فأنكرته، فإن كانت عذراء فيراها النساء أو الطبيبات الآن، فإذا تبينت عذرتها ثبت أنه لم يجامعها، فإن كانت طيبا فالظاهر معه، فالظاهر إيش؟ معه، فيكون القول قوله مع يمينه، إلا إن أثبتت عكس ذلك بطب أو نحوه، والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال في هذا الباب؟ تفضل. وإليك. يقولون ليس لها حق الخيار، لها حق الخلع، تختلع منه لأنه ليس عنينا، لكنه مثل ما لو ما عجبت عجبها شكله أو لم يعجبها مثلا تختلع منه، الحمد لله. نعم نعم. دائما إذا قالوا القول قوله لها يعني معاني، المعنى أنه القول قوله عند انعدام البينة لخصمه، زين، والقول قوله يكون مع يمينه، فتتضمن أنه لا بينة لخصمه وأنه يحلف اليمين، تتضمن هذا وهذا، هذه قاعدة عنده دائما. قال القول قوله يعني في حال عدم وجود بينة للخصم ومع يمينه، إلا إذا قالوا ولا يحتاج إلى اليمين، أحيانا يقول ولا يحتاج إلى اليمين يعني لظهور الحال، أحيانا الحال ظاهرة ما تحتاج يمين. نعم ماشي. أحد عنده شيء؟ نعم، اللي بعده الشيخ. قال رحمه الله: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. هذه مسألة في التفريق بين الزوجين بسبب حرية أحدهم، حرية الزوجة. يقول: إن عتقت المرأة وزوجها عبد، يعني هما عبدان، لكن هي عتقت، اعتقها سيدها أو اشترت نفسها أو كاتبت نفسها لنفسها، فعتقت وزوجها حر فلها الخيار، لها الخيار، لها أن تبادر وتقول فسخت نكاحي منك. وهذه من المسائل القليلة اللي قالوا يجوز فيها الفسخ من غير حكم إيش؟ حاكم. يعني الحنابلة يذكرون عدة صور، يمكن تكون فقط ثلاث صور من هذه الصورة، وهي أنها تعتق لأنها تفسخ نكاحها بنفسها من غير حاجة إلى حكم حاكم، قالوا لأن المسألة واضحة وبينة ومتفق عليها، ما فيها خلاف بين العلماء. وأصل ذلك قصة بريرة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتقت خيرها بين زوجها وبين فسخ نكاحها منه، ففسخت نكاحها. قال: فإن أعتق هو قبل اختياره، يعني هي اعتقت وبعد ساعة هو أيضا أعتق قبل أن تفسخ النكاح، خلص لحق عليها، ما عاد لها مد. لماذا؟ لأن ما عاد في سبب لفسخ النكاح، أصبحا حرين، والأصل بقاء النكاح، وإنما جاء الفسخ في قصة بريرة لما كان زوجها عبدا وهي حرة فصار لها الخيار، وإلا فالأصل بقاء النكاح. ولعدم وجود دليل يدل على صحة ويقال صحة الفسخ. ولهذا قال الفقهاء: من كان عنده عبدان متزوجان، يعني عبد وأمة، رجل وأنثى، فأراد أن يعتقهما فالأولى أن يبدأ بعتق إيش؟ الرجل ولا المرأة؟ يعتق الرجل، قالوا يبدأ بعتق الرجل حتى لا ينفسخ أو تفسد النكاح بينه، حتى يبقى على نكاحهما. قال: أو وطئها، يعني باختيارها، وطئها باختيارها، لم يكن لها الفسخ. وقد جاء هذا عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على بريرة أن لا يكون قد وطئها زوجها. قال: وإن كان المعتق بعضها، اعتق نصفها بس ما لها خيار، لأن الأصل بقاء النكاح، استثني حالة كونها معتقة لحديث بريرة، فبقي الأصل بقي غيرها على الأصل. وهكذا لو اعتقت وزوجها أصلا حر ما لها اختيار، ما لها اختيار، لأنه الأصل بقاء النكاح، ولا يوجد دليل على الفسخ في هذه الصورة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال للمسائل العامة والخاصة، ونبدأ بالقارئ المبارك اللي عنده يا أخوان سؤال يأخذ المكبر، واللي عنده مكبر ولا عنده السؤال ينقله لغيره. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تركيب الأظافر الصناعية لزوجة أمام زوجها أو بين النساء، وهذا يكون لفترة قصيرة ساعة أو ساعتين؟ ما حكم تركيب الأظافر الصناعية؟ لا يجوز تركيبها إذا كانت طويلة، لأنها مضادة للشريعة ومضادة للإسلام ولسنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الأظفار قصيرة توضع زينة بدل المناكير، هذا لا بأس به. فالمسألة إذن فيها تفصيل، فإن كانت الأظفار طويلة، هذه أظفار الشياطين، لا يجوز للمرأة ولا للرجل وضعها. وإن كانت قصيرة يضعها النساء بدل المناكير عادة أو للتجمل، المناكير تحتاج مزيل مناكير وطهارة وصلاة وكذا، فتقول أحطها فقط وقت العزيمة وقت العرس وكذا وأشيلها. إن كانت قصيرة فلا بأس، كانت قصيرة. بل ذكرت لي بعض النسوان في أسئلتهن، ولا أدري عن دقة هذا، أن في منها المناكير القصيرة ما تكون مشخلة حتى ما تمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني ممكن تتوضأ، هذه يصلح نسميها مناكير إسلامية هذه. جاءت ما شاء الله على. فإن كانت قصيرة وينفذ الماء من خلالها فيجوز أن تلبسها ولو في وقت الطهارة، والله أعلم، هذا هو الخلاصة، ولا فرق بين أن تلبسها عند زوجها أو عند النساء، والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ تفضل. ترى صار المكبر علامة، اللي عنده المكبر له السؤال. خلونا على هذا النظام عشان نوع من الترتيب، الترتيب ترى كله زين. نعم. ها؟ الفسخ العيوب. اختلف الفقهاء هل الفسخ على الفور أو على التراخي، والأقرب أنه على التراخي ما لم يظهر خلافه، فإذا رضيت خلاص انتهى، وإذا مكنته من الجماع وهي تعلم أيضا خلاص هذا رضا. لا لا لا يقول يوم، ولا قال إذا كان بعد العقد، ولو بعد العقد بشهر قالت أفسخ تفسخ ما في مشكلة، هذا ما حصل رضا. نعم. نحس الله إليك، أحد الإخوة خرجت زوجته من المنزل دون إذنه، وقال والله إن عادت اليوم إلى المنزل فهي طالق، هل إذا عادت المنزل يقع الطلاق؟ لا لا تروح لبيتها، لا تروح لبيتها اليوم، تروح لأمها وخلاص، تفكنا من شرها وشر زوجها. هذا المتلاعبين هؤلاء الرجال. أول شيء الحرمة أخطأت بخروجها من غير إذن زوجها، والثاني الرجل أخطأ بأنه علق طلاقها على رجوعها، هذا جهل منه ومنها، والشريعة جاءت بالحكمة فلا تروح، خلها تخرج من الخلاف. جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق، فمثل هذا نقول لا ترجع للبيت هذا اليوم. ماشي. هل اللحوم في السعودية بأنواعها التي تباع مبردة أو مجمدة، وبعضها شركات سعودية، أو التي تشترى من محلات الجزارة ثم تطبخ المنزل، هل هذه حلال؟ أنا ما أقدر أجزم أن نقول كل اللحوم في المملكة حلال، وذكرنا في درس سابق اللحوم في المملكة في الجملة يعني نوعان، نوع محلي ونوع خارجي. المحلي لا أقول كله، أغلبه إن شاء الله مذبوح بالطريقة الشرعية، لكن أحيانا قد يذبحه شخص لا يعرف الله، مشرك كافر لا يصلي مثلا، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هذا ما نقدر نقول إنه حلال لحمه. فإذا علمت أن الذي ذبحه كافر أو مشرك أو عنده كفريات فلا تأكله، هذا هو الأصل. وقد تكون أحيانا شركة مثلا يملكها شخص معروف لا علماني مثلا، واللي يذبحون عنده علمانيين مثلا، مثلا نقول كلام على تنظير وجد أو ما وجد، فالكلام ما تقدر تقول. القسم الثاني الذي يأتي من برا، أيضا ذكرنا في درس سابق تفصيلا، يسأل عنه عموما هيئة الغذاء والدواء. أنا بلغني أنهم يقولون أنهم يتابعون ويدققون، فإذا كان هذا صحيح فإن شاء الله الأمور طيبة، وإن كان قديما قبل 30 أو 40 سنة، حسب ما قاله كثير من الباحثين الذين كتبوا في المسألة، لما كانت الرقابة من بعض ما يسمى جمعيات إسلامية أو كذا، يعطون دراهم على ختم، تبين أنهم يكذبون، هذا نقله جماعة من الباحثين، ولا يراقبون ولا شيء، إنما يعطون دراهم مقابل أنهم يكذبون والعياذ بالله. هذا لا يجوز أكل هذا اللحم إذا علمت أنه. فعلى كل حال الإنسان يعني يسأل أحسن ويتوثق، والله أعلم. نعم. لا يجوز العام لغسيل السيارات من ماء الوظيفة الحكومية أو الشركة الخاصة؟ والله حق الناس ما ينبغي، شيء يسير ماشي، أما باستمرار هذا حق الناس، إذا استأذن فأذن له فلا بأس. نعم تفضل. الصور التي يجوز فيها الفسخ من غير رجوع القاضي، الصورة الأولى الأساسية الخلع، يقولون الخلع لا يحتاج إلى قاضي. الثانية هذا الذي ذكرها المؤلف هنا، وهي الأمة إذا عتقت تحت عبد، إذا عتقت تحت عبد. الصورة الثالثة متعلقة بالرق أيضا، لكني نسيتها الآن، إن ذكرتها ذكرتها لك، إن ذكرتها ذكرتها، إما ذكرتها فإن كنت تريدها أرسل رسالة أسجلها، أكيد إني مقيدها يعني عندي. هذا اللي وقفت عليه طبعا، بعضهم يذكر حالة بعضهم يذكر حالتين، أنا وقفت ثلاث حالات هم ذكروها باستقراء كلامهم، يعني قد يكون أحد ذكرها قد يكون ذكر أكثر من هذا، لكن أنا لم أقف إلا على ثلاث صور، ثلاث صور. نقول ابن قاضي خلعي إيه نعم ما يحتاج، إذا اتفقوا على شيء ما يحتاج. نعم طبعا ذكرت لكم أن الشيخ ابن عثيمين يرى ما هو أوسع من هذا، كل الفسخ ما يحتاج إلى قاضي إذا اتفق عليه. نعم ثاني ما أقدر أقول الأصل، ما في شيء اسمه الأصل هنا، منين نجيب الأصل؟ إنما إذا أردت أن تقول هنا الأصل فنقول أن ما ذبح من المسلمين الأصل فيه الإباحة، هذا هو. أما ويجيك لحوم من الكفار ما تقدر تقول الأصل، ما تقدر تقول الأصل. نعم يقول لو أن شخصا عرف أن ماله حرام فهل إذا اشترى لي طعاما، لو أن شخصا أعرف أن ماله حرام فهل إذا اشترى لي طعاما أو وصيته بحاجة ثم أعطيه قيمة الشراء بعد ذلك، هل في ذلك حرج تخوفا من الأكل الحرام وتكون حاجتي بمال حرام وأدخل في حديث الرسول؟ شوف، إما أن يكون ماله حرام بسبب كسبه فهذا إثمه عليه وأنت ما عليك شيء، وإما أن يكون ماله حرام لعينه، يعني تعرف أنه سارق هذا المال ثم اشترى لك به أكل، هذا ما يجوز أن تأكل منه لأنه عين المال أصبح محرما. طيب وهل يجوز أن توكله أن يشتري لك وأنت تعرف أن ماله حرام عينا؟ لا، ما يجوز أن توكله حتى تعطيه أنت المبلغ، لأنك إذا اشترى بالمال الحرام شراؤه باطل فاسد، فوكالتك فاسدة أيضا، فلا يحل لك أن تأكله. أما إذا كان يشتري من ماله الذي كسبه بالحرام فلا بأس أن توكله وتعطيه حقه، لأنه ليس عين المال حرام إنما الكسب حرام، وقد يكون مختلطا حلاله بحرامه. ومعروف عند أهل العلم أن المال الذي يحرم بسبب كسبه إنما يحرم على كاسبه لا على غيره، ولهذا قالوا يتصدق به يحل لغيره، أو قالوا يتخلص منه، عبارة تخلص أحسن من يتصدق، يعني هذا ما هو صدقة في الحقيقة، وإن كان بعضهم يعبر بالصدقة، لكن كونه يتخلص منه يعطيه ناس أو يضعه في شيء هذا يدل على أنه يحل لغيره، يحل لغيره لكن لا يحل له. والله أعلم. وش وصلنا له؟ من عنده المكبر تفضل. خلعت زوجها، اختلعت من زوجها، كيف؟ ايش؟ ايوه المرأة إذا اختلعت من زوجها، اختلعت من زوجها، هل يصح أن ترجع إليه؟ لا، هذه اسمها بينونة، لكنها بينونة إيش؟ صغرى، فما فيها رجعة. لكن إذا أراد المراجعة فهو زواج جديد، يتزوجها بعقد جديد بشروط العقود الجديدة، ولكن يجوز أن يتزوجها في عدتها منه ولو كان بعد يوم أو يومين، يعني لا يجب أن تنتهي عدتها لأن العدة منه. فإذا اصطلح على أن يتزوج ولو من الغد، وهذا يدل على قلة العقل في التي اختلعت وبعد يوم تريد، هذا قلة عقل، قلة تصرف. فعلى كل حال ما ينبغي للمرأة أن تستعجل في هذه القضية، ولا للرجل أن يستعجل في الطلاق، لكن الذي يستعجل في الطلاق هذا عقله ناقص، والذي تستعجل في الخلق أيضا هي في الأصل ناقص وزاد نقص. فالواجب الحذر يا أخوان. يا كثر اللي يجون يقول توي ما لي ساعة مطلقها، طيب وين عقلك يا أخي؟ الله عز وجل عطاك القوامة، لأنه ينبغي أن تكون عاقلا حكيما حسن التصرف. على كل حال الهادي هو رب العالمين، يجب على الرجل أن يكون حكيما عاقلا. نعم تجي حالات قليلة من العقلاء والحكماء، لكن الآن مثل ما يقول كبر الخرق على الراقع، شيء خيالي في التهاون بالطلاق، شيء الآن ترى الإحصائيات اللي في كل الدول يقول لك إحصائيات الطلاق تزيد، ترى هذا بس المسجل رسمي، أما اللي ما سجل أضعاف مضاعفة، الطلقة الأولى والثانية أكثرها ما تسجل، والطلقات غير المحسوبة اللي الفقهاء يفتون بأنها يمين، ولا يفتون بأنها شدة غضب، ولا يفتون بأنها كذا، هذه كلها ما تسجل في الإحصائيات. فالآن احنا نتهور من كثر الطلاق، هذا المسجل رسميا مع أن الطلاق أكثر منه بكثير. وأنا مرة واحد قرأت له أو قال إن كل طلقة مسجلة يقابلها مدري قام كذا طلقة غير مسجلة، يعني كان استقراء معين أو ما أدري وين جابوه منه، لكن أضعاف يعني. فلذلك يجب على الرجال الحذر، ويجب على النساء التعقل وعدم الاستعجال، والله المستعان. نعم باقي أحد؟ تفضل. عندك سؤال؟ لا إذا تعداك ترى ما عاد نرجع لك، عطوه المكبر. كمل يا عبد اللطيف كمل، خلاص وصلت. الرموس الصناعية لا تجوز لأنها من الوصل المحرم، الله أعلم. نعم اللي بعده عندك باقي شيء؟ واجد أنت ما يجي الواجد إلا معك، ليش؟ بركة. سم إيش؟ والله أنا اجتماع العمل ما يجوز للمدراء أن يضعوه في وقت صلاة الجماعة، الدين يحكمنا، ما هو إحنا اللي نحكم الدين يا جماعة. وعلى كل أن تحضر معهم حتى يأتي وقت الإقامة واطلع، لا تستأذن ولا شيء، اطلع وروح صلي الحمد لله. ها أبرد أبرد المسجد، المساجد ما فيها إبراد، ما في إبراد المساجد الآن، المساجد لا يبرد بها لأن الناس يجتمعون في وقت محدد. الله الهادي على كل حال ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن صلاة الجمعة واجبة في المساجد، لكن لو كان محلهم ما في مسجد أصلا، هم فقط ليصلون ما في مسجد ولا حولهم مسجد، خلاص أبرد على قوة الشيخ. وضح لك الفرق؟ أما هو فيه مسجد في الشركة أو مسجد جنبكم تصلون فيه، خلاص رح صل في المسجد. خلا يعطيك تقييم سيء، بس تعطيك الملائكة تقييم طيب إن شاء الله. يعني انت ترى يا شيخ نايف أنه يجوز، خلاص امش برأيك، امش على رأيك، أنا ما لا أفتي من له رأي. ماشي لا بأس، لا بأس على كل حال، لا كان لك اجتهاد في هذا، أنت رأيك. مثلا في الطلب الطلاب الجامعة لكل حادث حديث. هذا مصلى على قولتكم صلى، ما في مسجد ولا شيء. ماشي. على كل حال ينبغي حتى في المصليات، مدام قلنا المصلى له حكم المسجد أنهم يصلون في الجماعة الأولى، هذا هو الأصل. نعم. يقول أحسن الله إليك، يوجد شخص يصلي معنا ومقطوعة أطرافه ويصلي جماعة معنا، ولكن ينفرد لوحده عند الباب ويضع له سترة ويصلي معنا، ما حكم صلاته؟ مع العلم أنه يستطيع أن يصلي في الصف على الكرسي. إذا كان يستطيع أن يصلي في الصف فيجب عليه أن يصلي في الصف، يصلي في الصف مثلا مثل غيره من المصلين. نعم. أطمع ما أتفل. يقول نصيحتكم شيخنا للمعلمين في حصص الانتظار. في حصص الانتظار إن كان قص حصة الانتظار، يعني يدخل على طلبة بدل المدرس غايب أو ما أشبه ذلك، فنصيحة له أنه يستغلها في خير ويجيب لهم شيء يستفيدون منه. والأفضل شيء للطلاب تحضر لهم قصة جميلة وتعلق عليها بما ينفع الله عز وجل به، قصة عن بعض الصحابة، عن بعض السلف الصالح، لا تجيب سباحين ما لها أصل، لكن تجيب القصص النافعة. وأحسن شيء السيرة النبوية، تحضر لك دائما قصتين ثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، ثم تعلق عليها وتفتح مجال للطلاب، لأن ترى ينشدون معك الطلبة. الطريقة الثانية أنك تضع لهم أسئلة وأجوبة ومناقشات وما أشبه ذلك. أحيانا الواحد ما يستحضر القصص، فممكن يعني ولك ألف طريقة. طبعا إذا كان إنسان طالب علم يفتح يجعل لقاء مفتوح وفتاوى، إذا كان مدرس دين طالب علم متمكن. لأن والله يا أخوان الشباب شيء، أمس واحدة تسألني مسألة ربا يفهمها يمكن اللي في أمريكا، وهي رقمها أظنها سعودي، وتقول أول مرة أدري أن هذه ربا، وهي مسألة تدرس في المدارس وكل اللي يتكلم عنها. بس للأسف أصبح هناك جهل عظيم، يعني تقول أقرضت أختي 3500، هذه في أحد ما يدري أنها ربا؟ هذه ما فيها لا حيلة ولا فيها لف ولا دوران ولا، تقول والله تحلف وتقسم أنها أول مرة تدري أنها ربا. كلام. نعم. فيستفيد إذا كان طالب علم، يفيد يسألهم يناقشهم يعطيهم مثلا الأخطاء اللي في الصلاة، الأخطاء اللي في الطهارة، يبين لهم بعض المحرمات المنتشرة ويحذرهم منها، يعظهم ويذكرهم، لكن لا يكون كل الدرس موعظة، ما يعني يملون الشباب، لكن يخلط هذا بهذا والله أعلم. نعم. وهل يجوز أبدأ حفظ القرآن بدون تجويد؟ يجوز تجويد. بس أنت تحفظ القرآن وبعدين يجيك التجويد إن شاء الله بعدين. نعم. يقول هل الأخلاق السيئة التي يجوز عليها الزوج أو الزوجة تعد من العيوب مثل الغضب والبخل أو بذيء اللسان أو؟ لا، هم لا يعدونها من العيوب، لا يعدونها من العيوب الفقهاء، لكن قد إذا كان غضبه شديدا دائما، يعني قبله غضبان، هذا الحقيقة مؤثر على الحياة الزوجية. وإذا غضب يكسر ويضرب ويمعط الشعر، هذا عيب شديد، هذا عيب شديد. لكن الغضب المعتاد لا، موجود عند أكثر الناس، إذا خاصة إذا استغضبوا غضبوا. نعم. ومتى ينتهي اليوم؟ متى ينتهي اليوم؟ متى ينتهي اليوم؟ بغروب الشمس. اليوم الشرعي من الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فلذلك دائما يقول يوم وليلة، اليوم إلى غروب الشمس والليلة إلى طلوع الفجر. نعم. الجاهلون يقولون اليوم إلى الساعة 12، واليوم الثاني من 12 إلى الظهر 12، هذا يوم ما مكركب، هذا اليوم، هذا يوم مكركب ملفق من أمريكا والسعودية، يعني من العرب والعجم، من المسلمين والكفار. هذا غلط، هذا غلط. لكن شو نسوي؟ ها؟ نعم. شروق الشمس وش فيها؟ اليوم يا ابني من طلوع الفجر. نعم. اليوم في العرف عند الناس اليوم إذا قالوا اليوم إلين ينومون، هذا عرف الناس ولا لا؟ أقول لا، شوف كل يوم لا تجيني اليوم أبد، لو تجي عند المغرب قال ايش جابك، هذا عرف الاستعمال. فإذا كان قصده ألفاظ الناس فعرف الاستعمال، وهذا اللي أفتينا به وهذا اللي قصدته أنا، لا تجي إلا من بكرة، لا تجي حتى في الليل، لأن عرف الناس أن اليوم إلين يرقدون. الله أعلم. خلاص لا بنتي المجمع الأولى لا يلا ماشي. قل هل من يأتيه الصرع ولو في الأسبوع مرة وكتم عن الزوجة وأهلها هل يفسخ العقد؟ نعم، الذي يجيه الصرع هذا عيب يفسخ به النكاح، وقد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وجعله في حكم الجنون الذي يأتي ويزول. ايش كان بس تكلم عن الصرع؟ الصرع يقول ما علمهم. في نقطة مهمة، انه يجب بيان العيوب، بيان العيوب هذا واجب شرعا. عندك عيب تبينه يا رجل، انت يا امرأة عندك عيب تبينينه، ما يجوز الغش. هذا يقول ابن القيم من اغظم من اعظم الغش والاحتيال والكذب، بل هو أسوأ من الغش في التجارة. يعني الغش في الزواج أسوأ من الغش في البيع والشراء. يعني أيهما أهم، البيع والشراء ولا الزواج؟ الزواج أعظم وأهم، وهو أوثق العقود، كما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا إيش غليظا. الله المستعان. نعم، والحديث اللي ذكرناه حديث عقبة قبل قليل. نعم، يقول أحدهم قرر يتزوج امرأة معلن وشهود ويصرف المصروف الأساسي فقط، لكن إيش أحدهم قرر يتزوج امرأة معلن وشهود ويصرف المصروف الأساسي فقط، ولكن اشترط أن يغيب ساعات كثيرة عن المنزل أو يغيب أيام عن المنزل، هل هذا صحيح؟ لا بس لا بس لا بس. إيش غيره؟ يقول من اشترى سيارة من شخص من مزاد ولم ينقل السمارة باسمه ثم وضعها بالمعرض وباعها، فهل البيع صحيح والمال هو صحيح؟ نعم، البيع صحيح، البيع صحيح. نعم. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق حرام، ما يجوز. كيف أثبت على الطاعات كلما هممت بطاعة؟ إذا كان الزواج بنية الطلاق تعرفه المرأة وأهلها فهذا صار نكاح متاع. ولذلك أصحابنا الحنابلة يقولون إن الزواج بنية الطلاق من أنواع المتعة أو المتعة، يجعلون صورة من صور المتعة. نعم، الزواج إيش؟ شلون الزواج السري؟ لا، شوف فيه شيء يسمون الفقهاء نكاح السر، اختلفوا في حقيقته وتصويره، واليوم يسمون بعض النكاح السري النكاح العرفي. فهذه تسميات، العبرة بالحقائق. أي واحد يقول لك نكاح سري نكاح عرفي، قل له تعال ماذا تقصد بهذا النكاح؟ فإن كان فيه الشهود وفيه ولي وفيه الصداق وفيه الشروط المعروفة الشرعية الرضا إلى آخره، لكن كتموه على أسرة الزوجة مثلا والزوجة وعياله، هذا جاهز لا بأس به، أو تواصوا بكتمانه لا يعلونه إعلان الكامل، حطوا عزيمة صغيرة وكذا وقالوا بس يا أخوان ما ودنا يسمعونه ربعنا لا بأس، ما في، هذا زواج صحيح، زواج صحيح. أما زواج الطلاب الآن بعض الدول عندهم يسمونه زواج الطلاب في الجامعات، طالب وطالبة وشاهدين وهي ولية نفسها، هذا حرام ولا يجوز، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الزنا، وهو دمار على الفتيات، لأن أكثر يتزوجون بهذا هؤلاء الشباب الشهوانيون، وأول ما والعياذ بالله يأخذ ما يريد منها يذهب ويتركها، ولا نفقة ولا شيء، وتخفي على أهلها وعلى الجميع، وأحيانا تحمل منه ثم يهرب ويتركها، وهذا يقع منه صور كثيرة. ولذلك نحذر الفتيات، احذري من النكاح العرفي بالطرق التي ذكرناها، احذري لا يلعب عليك الشباب، فإنهم ذئاب بشرية لا يبالون بك. احذري أيتها الفتاة المؤمنة من النكاح من غير علم أهلك، فهو حرام حرام حرام ولا يجوز، وهذا ضياع لك، هذا ضياع لك، والواقع شاهد بهذا، والله المستعان. نعم. كيف أثبت على الطاعات؟ كلما همت بطاعة أتقاعس وتكاسل. تثبت على الطاعات بمجاهدة نفسك، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والثاني تترك موانع الثبات وتبتعد عنها، صحبة السوء، كثرة مشاهدة الأفلام، بل حتى كثرة المباحات، روحات وجيات وأسواق وطلعات، هذا تضعف الإيمان يعني، فما بالك بالمحرمات، مشاهدة الصور، مشاهدة المقاطع اللي ما فيها خير، كل هذه تضعف الإيمان. فعلى كل حال يجاهد نفسه في طاعة الله ويبتعد عن أسباب الحرام، والله أعلم. من المعروف أنه لا يجوز واحد منكم إن شاء الله الأخير آخر واحد، يلا عطنا. من المعروف أنه بدنك من المعروف أنه لا يجوز مس امرأة لا تحل، لكن حل موقف ساعدت امرأة كبيرة لم تستطع النزول ولم يوجد من يريد مساعدتها، فهل أنا آثم؟ أنت على خير إن شاء الله، بس كان ينبغي لك أنك تضع مثلا ثوبك أو تضع شيء ما تمسها، تضع حائل بينك وبينها، للضرورة يجوز وضع الحائل هذا، لكن إن شاء الله ما عليك إذا كان قصدك حسن وفعلك طيب، فأرجو أنه لا بأس عليك. نعم. سمي الشيخ، انتهت مرة؟ يلا جزاك الله خير. سم إيش؟ شبق. إذا كان الإنسان فيه الشبق، هذا يعد عيب لفسخ النكاح؟ نعم، كل شيء خلاف الطبيعة يعتبر عيب، وإن كان الفقهاء طبعا لا يذكرونه، لكنه على القاعدة التي ذكرناها يعني هذا دمار للمرأة، مشيكينة يعني، لا عاد تروح لا عاد تجي ولا شيء، بعض الناس يصير مريض بالشبق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. آه يا شيخ ما يصلح كذا. ها لا، ان في دورك تجي عشان دائما حسب الدور. ماشي، عطنا وخر هذه، وخرها عشان نسمعك زين بس. ايه شلون لم يتم تحديد؟ قالوا بنعرس لين يعني، بس منهم طولين. ها؟ هذا كل النكاح كذا، لكن لا يكون عازم على الطلاق، مو يعني يتزوج واحدة وهو ما يدري عنها بالضبط، يقول انضبطت معي كملت، وما ضبطت هذا لا بأس، ما في بأس، بس ما يجوز انه يعني يخادع الناس، ولينبغي له انه قبل ما يعرس يتأكد حتى لا يضار بالبنت وبأسرتها، والله أعلم. نعم. هل يجوز إخفاء الشيب قبل النكاح؟ هذا من إخفاء العيوب، لا يجوز أن تدلس، لكن لك أن تصبغ بصبغة بائنة مو بسوداء وتبين لهم، تقول أنا عمري 20 أو عفوا عمري 40 أو 50 وترى فيني شيب مثلا يعني، بس إني أصبغ أو أخضب. ها مو بكلهم، مو بكلهم. نعم. مفارقه. أيوة. حديث أحبب من شئت فإنك مفارقه وأبغض من شئت. أحبب من مفارقه. لا هذا فيه ضعف، فيه ضعف، فيه ضعف. ومثل الحديث الثاني الصحيح وقف على علي أحبب حبيبك هونا ما إلى آخره. عندكم شيء ليهون؟ بدينا ننبت من جديد. لماذا؟ هذا هو يذكر عن بعض الصحابة أن ركعتين أن أربع ركعات بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر، والصحيح أن لا يصح في هذا الشيء لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه بعض المشائخ الفضلاء. فهذه الأربع ما لها أصل، يكفي كان خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا كل يوم يخالف الحديث، كل يوم يخالف الحديث. منين لك هذا؟ أنا هو مشهور طبعا، الناس يعملونها ويرسلونها، لكن أننا نرانا غير مشروعة وهي خلاف السنة والله أعلم. وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يثبت عن الصحابة كما حققه الشيخ أبو عمرو ياسر فتحي المصري الله يجزاه خير في تخريجه لسنن أبي داود، أطال على هذا وحقق أنه كل الآثار ضعيفة والله أعلم. أنت حدد لي صورة، ترى هذه أنا اللي فيها يمكن كاتب حول ست صور، حدد لي واحدة عشان أجاوبك. ما أقدر أقول لك فيها كلها، أنت حدد أشكالي أراها كلها. أكله الله بشها. هلا سؤالك الحين، خليني اخذ سؤالك اللي يمكن الاخير، اللي جيت اتيت مسبوقا والامام يصلي فكبرت تكبيره الاحرام والامام يقرا الفاتحه، هل اقرا دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا تقرا دعاء الاستفتاح، استمع الى قراءه الامام. طيب طيب سريه ولا جهريه؟ طيب سؤالك أوله ليه بس بعدين طحت في دحديرة. يعني أنت مكبر مع الإمام من أول الصلاة، جبت دعاء الاستفتاح في النصيفة بدأ بقراءة الفاتحة. هذا معناه أنك متأخر أنت في التكبير، أو هو ما استفتح أصلا. على كل حال إذا بدأ بالفاتحة فاستمع إلى قراءة الفاتحة. لا خلاص ما عاد يستدرك، انتهى. إلا المسبوق، المسبوق اللي يجي في الركعة الثانية مثلا خلاص يستفتح، إذا جاء في بداية الركعة الثانية أو بداية الثالثة أو بداية الرابعة يستفتح، يستفتح المسبوق والله أعلم. جزاكم الله خير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.